يا أيها الناس اعبدوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وهم فيها خالدون Oh, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم سبحان الحي القيوم. هو الذي خلق لكم فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا المدنية. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي أبكانا وزرفت العيون حينما عاد بتلاوته مكررا قول الله سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نشكر لقارئنا الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أهل القرآن بطاروت شرقية. نقلناها لحضراتكم من الهندسة الكهربائية والإذاعية دارة الحاج فايز يوسف. نشكر إليه الإخوة الكرام، شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبداً.